فخرج المثل إليه فعل على صيغة على صيغة فعيلة، وهذا لا يسمى فاعل، يسمى نائب فاعل. نفهم؟ منار مجهول. أتى زين هذا، أتى فعل متصرف متعدد، زين فاعل، منار هذا حال، صفة مشبهة، وجهه فاعل. وهذا نعم الفتاة هو ايش؟ ميثاق من فعل انسان، لأن نعمة هذا فعل في اللسان العربي، فعل جامد لا يتصرف. واضح؟ فهمت؟ شيخ أيهما الأصل في المرفوعات، الفاعل ولا المبتدأ؟ إيش؟ الأصل في المرفوعات، الفاعل ولا المبتدأ؟ ما في أصل هذا، كلها مرفوعات. يفلسفوا هذا فيقولون الله يا شيخ نقدرها مبتدأ ولا فاعل لفعل المبتدأ؟ لا هو فيقولون الله. ما ايش قبلها؟ ولئن سألتهم. ما خلق السماوات والأرض. ويقولون الله. الله هذا فاعل. خلقهن الله. ليش ما يعني انك مبتدأ؟ ما يحصل هذا جواب. لأن دل عليه ما سبق. هذا يجد الآن ويرفع الفاعل فعل أضمر. هذا القاعدة حقته. حتى إذا ما فهمت هذه القاعدة إيش فكرت؟ ويرفعه كمان فعل كمان يعني مضغط وجوبة مثل وإن أحد من المسيطين التجارك وإن التجارك أحد من المسيطين التجارك لا تقول لهم ذا فاعل بدليل الصور إلى محمد ولا يستعدتهم من خلق السماوات والأرض ليقول إن الله المشركون يعرفون هذا أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن هذه التوحيد ما ينفع لأن يعني نفوا توحيد العبودية والألوهية. واضح هكذا؟ لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. أما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، على طريقة فعل لا على طريقة فعل أو شبهه، وحكمه الرفع. والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد، وما يشمل المؤول مثل أول نفسهم أن أنزلنا عليك الكتاب، والمؤول به وين الفاعل؟ وين الفاعل في الآن؟ أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب بس في الآية هذه بس. هات لا حول ولا قوة إلا بالله. مصدر المؤول. مصدر المؤول ولا المصدر المؤول؟ يكفيهم أن أنزلنا. لا ولا المصدر المؤول يكفيهم المثلين أن وما دخلت عليه ولت بالمثل أولم يكفيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنزالنا عليك القرآن أو شرب أو لم يكفي خلي هذا هو نعم همزة عاطفة أعاموا وعطف عليه ولم يكفيه. ما نقول ان الواو شخرة من الواو الهمزة اخرى الهمزة داخل على الفعل محذوفة. ليش ما يكون شخوة لم يكفيه يعني لازال الهمزة لا خلال ليش ما كنت تتغير ما جاء في كتاب الله انا قلت لك هذه ما في الا هذا او لم ينظر اعام ولم ينظر هذا شوف الطفل هذا كما قاعدته في العصر ما جاء

هذا بين البحريين بين الجمهور والكوفيين هذا الذي يعني يحيل يفصل بينهم ويرجح مذهب البحريين. إذا أتريد إذا كنت قام الزيجار وهذا لا يقدم ما يصح إلا نقول قامة لا للأسف هذا لا يجب قامة ما جاء في مثال العام ما ترى في القرآن ولا ترى في الحديث الزيجار قامة بدون الفتنه قالوا لك النحويون يقولون لك هذا الذي يفرق بينهم وكذلك الزيدون قام ما شفنا ولا ظهر لنا مثل هذا في مثال العربي لا في القران ولا في الحديث ولا في اصحاب العرب كيف يكون هذا؟ يعني هو تظهر فائدة الخلاف في التسمية والجمع يعني إذا قلنا زيد قام حالة التسمية والجمع هذا الذي الذي لا يستقر فيه ضمير إلا لا بد يجي ظاهر نعم خلاف هذه لا تأتي بالفعل في لسان العرب انظروا إلى لسان العرب اللغة ليست في البحرين ولا في العرب الذي جاءنا عن العرب هناك نقبل الذي استمع عن العرب وأما الذي ما جاء عن السمع فيه ما نفعل عطوني بس مثال واحد قياسا على الضمير المفرد يا أخي ما للجمع هذا ما في تسهيل لازم القاعدة أن تكون عام مقدم أن تكون عام ممكن يا شيخ الكوفي قاس على الضمير المفرد وهذا البيت منه. ولكن البيت هذا أولوه مسيحة فيها بالنص مشيها بالجر مشيوها الشيء اذا احتملها ايه؟ بطل الاستبداد نحن نبغى هذا اعطنا الدليل اذا تعرض لا ولا نظرت في لسان العرب ما تحصل ايه؟ يا أخي اللغة ما هو للكوفيين من عرب أعطينا الدليل أعطينا الدليل من كتابي ولا أعطينا الدليل من أحادي ولا أعطينا الدليل يعني من كلام العرب ما تشوف الزيداني قام على أن الزيداني هذا فاعل ولا الزيدون قام إذا تقدم هذا لازم أن تقول قاموا أو قام ولذلك قالوا لك ويفصل هذه حالة تثنية على حالة الجمع أمشي نحن نجري المقصود فإن ظهر فهو إلا فضمير أنا قررت لكم القاعدة هذا بعدين أنتم انظروا يعني ما قال بقولك فينا شيخ تقدم الفاعل الشمس فإن ظهر فهو إلا فضمير وبعدها فعل فاعل كل فعل كله فاعل لازم ان يكون بعد فاعل بعد عامل عاملهم ان يكون فاعل او اسم الفعل او الوصف او غيره واضح؟ والا فضمير مثل نعم زيد قام نعم وسلم واضح ما ظهر لنا ولكن الضمير مستقر عند الكوفي لأنه قام هذا رأينا مثله من مثل العرب وأما الزيدون حالة يعني الجمع حالة التسليم ما رأى أمشي حكم الفاعل المتأخر عن رافعه حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه

يوصل إلى الضمير هذا إلى التثنية إلى ذلك التثنية إلى أبواب الجنة ليدل ذلك على أن على على أن الفاعل مثنى يقول قام الحيدان كما أنه إذا وصل إلى إلى إلى المؤنث قاتي بتاج كانت ليدل على أن على أن الفاعل مؤنث هذا نظر من الحافظ لا يكون حافظ لا يكون الاستثناء هذا هو الصعب وهذا وكذلك إذا وصل إلى الجب هذا قول من الحال وقولهم كمن غزير وقولهم كمن هذه اللغة التي نقبلوها لأنها جاءت لغة يعني لغة من الحال لأنها جاءت في القرآن جاءت في الأحاديث القرآن جاءت في كلام العرب واضح وجاءت في أشعارهم يلومونني أهلي وقد أسرماه مبعد وحميم ما هو قول الكوفيين الذين يقولون كذلك هذه اللغة لا لا يعني نقبلها لأنها جاءت أو جاءت في الأحاديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار هذا حديث البخاري وقول عمر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام دعنا النساء يا رسول الله دعنا ولكن الجمهور قبلوا لما جاءت في الحديث وجاءت في أشعار العرب ولكن خرجوه على غير ما خرجه بني الحارث قالوا صحيح الجمهور جماهير العرب نعم نقبل هذا صحيح ولكن خرجوه على غير الوجه الذي خرجه من الحال لأن عند الجمهور جاءت في القرآن وأسروا النجوى الذين ظلموا وجاءت في الآية فعاموا وطنوا كثير منهم وخرجوه على أن يتم ظاهر هذا الفاعل الجمهور قالوا واو هذا ليس حرف فاعل السرور واعتبر النجوى الذين ظلموا الذين هذا بدل من ابو الجمع هذا او ايه او واعتبر جمله هذا في موضع الخبر خبر مقدم الذين مبتلوه وما بعد الحال قالوا لهم لا هذا الخلاف بينهم وبين والا ما يقدرون ان ينفون هذا الا جاءت الى حادث وجاءت في القران وجاءت في لسان العرب الفرق بين بني الحال وبين الجماهير العرب ان جماهير العرب خرجوه على غير ذلك على البدليه او على انه تبوء وبني الحال خرجوه على ان واو هذا هو اثر واو نعم حرف الفاعل الذي واضح هذا كله الجمهور لهم توجيهان في هذه القضية لهم توجيهان ولكن نحن نخليها نقول هذا لغة ثابتة ما نقول مثل ما قاله واحد لما جاءني واحد من الدكاترة حقة الجامعة معه طلبة الجامعة يعلمهم أنا ودربي يعني في أمور قوة متوسطة أمور قوة جالس فيه قال وذكر اللغة هذا قال هذا صحيح قلت له ماذا تفعل البخاري يتعاقبون فيكم ملائكة قال هذا صحيح من البخاري قلت له أنت تقول على الحديث الذي خرجه البخاري صحيح أنت ما تعرف شيء ما تعرف شيء من هذا الجحر من الجحر والتعذيب وابن حجر الذي هو يعني ما قال أحد تقول على البخاري يعني الذي اشترط في كتابك صح فتقول عليه صحيح تتعصب لا اخي لا تقول قل هذه لغه لضعف العرب وهو بن الحال نعم ذاك واما اللغه الثانيه هذه العرب لغه كما هي العرب نقول هذه لغه الجماهير العام. وهذه جاء القرآن ما لك خليل بالنسبة إلى الكل. وأما أن تقول إيش تصحيح لا جبت بين الحرب اليوم جعلوا الواو والألف علامة زي التثنية والجمع فقط أبعد حرف حروف كما أن النون كما أن الساعة نعم أنت تو الثاني تدل على أن الساعة توجيه قوي هذا لا لا توجيه قوي هذا ولها أدلة كمان واضح انت واضح عند ها عادل عند هذي ما تعرف عارف هذا لا لا لا لا لا دكتور هذا قال مستقيم ها لا قال في الحديث وتعاقبون فيكم ملائكة المدينة لأن الحديث له رواية أخرى فرجع إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم لأن رواية البخاري يروي على حارث من روايات مختلفة بألفاظ مختلفة قلت له روح لا شك لا لا لا دكتور أقرأ الزحمة تعرف حتى تعرف هذا أمسك أمسك أقرأ ما يقول لك إلا مثل ما تقول هذا معنى قول ابن مالك قول ابن مالك وزوجي على إذا ما أخرج لكلمة الجحيم تقال أخوة نقطة المشورة وقال إيش وقد يقال قد التقليد ما يقول هذا صحيح ولا هذا كذا وكذا متى هذه الجملة وكذلك الكتاب يعني ابن هشام يوضح المسالك متى هذه اللغة باتا يعني ما إذا هنا قد يقال يعني ليس من ناحية الإشارة لبني الحارث ولا يشير إلى بني الحارث لا هو يشير قد يقال هذا من جهة القاعدة من جهة القاعدة أيوة لأنه بني الحارث هذا جاء في اللغة نعم إلا جاء المالك يوضح المالك يقول لا تعرف إلا الاعراب واحد من يقول الصحيح ان الواو هي العلامه داله على على آه لا لا عادي ولكن نحن ما نرجع ما نقول خالف الجمهور شوف هذا الجمهور شوف ما يتكلمون به اصلا الجمهور ما يتكلمون به ما هي لغه الجمهور العرب ما يتكلمون بهذه اللغه ايوه لغة الحلولي برديسون ليش بس؟ هي لغة لقوم لا حول ولا قوة إلا ذاك في الحديث ما يتكلمون بي يتعاقبون فيكم ملايين العربي أنت يا أخي روحك أنت اتبعت ذاك من قال لك هذا؟ اللي قال لك مردود عليك واصلوا النجوى الذي أعطوني وقال أسلم أهم أبعدوا بحالي يلوموني أهلي ليش تقول ما يتكلمون هذا زيهم زي كانوا من البراهيم ليش الفرق بينهم؟ هذا لغة بالحال لغة قبيلة معينة لا حول ولا يا أخي لا هذا الحمل هذا اللي حملت ولا ابن هشام ولا غيره الناس قالوا هذا مردود عليه هذا شيء موجود في كتاب الله يقول ما يتكلم يعني شيخون تكلموا به لكن ليس على انه فاعل بس هذا التقليد الذي سبقته لم يتكلموا به على تكلموا قول على ان على ما لا تقول لا يتكلموا تكلموا ان لا يحملونه قال حملوه على كذا ايوه لا يتكلمون على انه فاعل على ان الالف علامه والباء وهذا عند بني الحال واما عند الجمهور لا ما يتكلمون به اصلا يتكلمون به لكن ليس على انه فاعل ليس على انه فاعل موجود في القران مالك الشيخ يقول الفعل الظاهر بعد مسلم الفعل الظاهر هذا في لغه بني الحارث ما هو بهذا يا اخي هذا الدكتور اللي شرح هذا كلام ما يفهم انا اقول لك لو جبته الي وفهمه ايش فكر كلام يقين كيف اللغة هذا جاءت في القرآن جاءت في كلام الله جاءت في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام غير ما مر جاءت في أشعار العرب يقول هذا لا الجمهور ما يتكلمون كيف هذا الكلام لا هذا لا بعيد وهذا وجل قال أصرون نجوى الذين ظلموا نقرأها في كتاب الله طعموا وصموا كثير نقرأها في كتاب الله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار كيف يقول هذا الجمهور ما يتكلمون أشرش فقط. أنت الكلام عن التخريج بنو الحال خرجوه بها. نعم. والجمهور خرجوه بها فليس بالدليل الأولى. هذا الكلام الذي يقال. وأما أن تقول العرب ما تكلم، فإذا جاءت الأحاديث وجاءت أسعار العرب وجاء القرآن بذلك. يا أخي انتبه لا تقل إنسان إنسان طيب أعطى علينا الوقت نحن نبي ناخذ السنة هذه المتأخرين. لا خليه مذهب جمهور السؤال خليه بعد مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مسنن أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد. ويقول مذهب العرب أنه يجرد على أنه فاعل، ولكن إذا جاء كفلوه على غير ذلك. أنا ما قلت كذا. هم ما يتكلمون به. لا يتكلمون. ليش ما تكلم؟ ما يتكلمون به. ليش على أنه فاعل؟ ليش على أنه فاعل؟ أنت ترجع كمان إلى هذا. الطاغي لهذا اللي يقولك هذا ما يعرف. إن التخريج اللي سويته هذا هو هذا. قلت هذا ما في فرق. لما جاء في الحديث وجاء في أسعار العرب وجاء في القرآن هذه حمله الجمهور على أحد. ولكن مو معناه لا يتكلمون به الكلام الجمهور لازم يتكلمون به. كيف ما يتكلمون به في كتاب الله لسان عربي وهو موجود.